إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السورة 102 هي سورة التكاثر، سورة المشيئة وأيها الأمان. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أي شغلكم التباهي بالكثرة في المال والولد ونحوهما، فيقول هذا أنا أكثر منك مالا، فيقول الآخر أنا أكثر منك ولدا، وهكذا مما يصرف عن الجد في العمل ويكفئ نور الاستعداد وصفاء الفطرة والعقل والكمالات المعنوية الباقية. فألهاكم أن تتخرج بهذه الأعراض الدنيوية عن العمل الصالح الجاد الذي ينفعكم، فذهب بكم التكاثر والتباهي بهذه الأمور الفانية من كثرة الأموال والأولاد وطرف الآباء والأجداد، كل مذهب حتى زرتم المقابر، يعني حتى متم انتهيتم بالتكاثر بهذه الأعراض الزائلة ومرضتم مشغولين به عن العمل الصالح حتى أدركتم الموت. فهذا المقصود بقوله حتى زرتم المقابر، أي حتى هلكتم ومتم وصرتم من أصحاب القبور، فأثنيتم عمركم في الأعمال السيئة، وما تنبهتم طول حياتكم إلى ما هو سبب سعادتكم ونجاتكم. وزيارة القبور هنا عبارة عن الموت، حتى زرتم المقابر حتى متم. وروى الزمخشري شواهد لها، قال الشهاب: وفيها إشارة إلى تحقق البعث. التعبير هنا حتى زرتم المقابر يمكن أن يستدل به على عقيدة البعث والنشور. كيف؟ أيوة، لماذا؟ لأن الزائر لابد من انصرافه عمن زاره، الزائر غير مقيم بظروف قليلة ثم ينتقل. ولهذا بعض الأعراب لما سمعوا هذه الآية الكريمة الهاتف تتاثر حتى زرتم المقابر، قال لما سمعها: بعثوا ورب الكعبة، بعثوا ورب الكعبة، يعني كانوا زاروا المقابر، فهذا دليل أنهم سوف يبعثون يوم القيامة، فبعثوا ورب الكعبة. فاستنبط بفطرته وفهمه اللغة ولسان العرب هذا المعنى المهم. وقال ابن عبد العزيز: لا بد لمن زار أن يرجع إلى جنة أو نار، لا بد لمن زار من دار أخرى ينتقل بعدها إلى جنة أو إلى نار. وسمى بعض البلغاء المقبرة جهليز الآخرة، جهليز الآخرة، جهليز يعني البرزخ، وذلك نسميها أيضا دار البرزخ، مرور كبر يمر عليه. كلا، كان رجع عن الاشتغال بالتكاثر، كلا رجع عن الاشتغال بالتكاثر وتوهم أن الفوز بالتفاخر، فإن الفوز بالتناصر على الحق والتخلي بالفضائل. كلا سوف تعلمون، أي مرقة ما أنتم عليه في الآخرة، من وقامة عاقلة الاشتغال بهذه الشهوات السريعة في الزوال العظيمة الوبال لبقاء تابعاتها. ثم كلا سوف تعلمون، هذا تكرار أو تكرير للتأكيد، وثم للدلالة على أن الثانية أبلغ من الأول، أو أن الأول عند الموت، كلا سوف تعلمون عند الموت، ثم كلا سوف تعلمون أن هذا عند النشور، عند النشور. وهذا أقرب لنا، لأن التأكيد أولى من التوكيد. كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون ما بين أيديكم من الجزاء، علم الأمر اليقين لكان ما لا يدخل تحت الوصف من الندم والتحسر على فوات العمر العزيز في التكاثر والذهول عن الحق به. واليقين بمعنى المتيقن، المتيقن أو صفة للعلم، طيب جوابه لو هنا جواب لو هنا محلول جواب لو هنا محلول كما لو تعلمون علم اليقين ثم حدث الجواب ليطلبه العقل من الشرط وما سبقه ليستحكم فيه قبل الاستحكام. فانتبهوا الى هذا لبعض الناس تظن بالصوره كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لا ليس هكذا. تأكله الدواب يقال لكل ما يصلح للأكل هو تأكيل كان السبب الذي من أجله حلت عقوبة الله تعالى لأصحاب الفيل نسيء أبرهة الحدث جيل عن الفيل إلى بيت الله الحرام لتفريده وواقعة الفيل في ذاتها مع ذكاء متواترة الرواية حتى إنهم جعلوها مبدأ تاريخ يحددون به أوقات الحوادث فيقولون ولد عام الفيل وحدث كذا لسنتين بعد عام الفيل ونحو ذلك. حقيقة ذكر القاسمي نقل عبد الهتان قصة أصحاب الفيل يعني مثل خلفا ولما كان الغالب أن الفيل مرات ما يكون هذه القصة وحسب عن الانتصار ما تجاوزه هم تريدين يتجاوز أحسن يقول وتفكير ابائها على ما اثره ابن هشام حاول رأى بسرعه بدون تعليق يعني ان ابرهة الحنفي كان امير صنعاء للنجاشي وكان ذا دين في المقرنين فبنى بصنعاء كنيسه لم يرى مثلها في زمانها ثم كتب للنجاشي ان قد بنيت لك ايها الملك كنيسه هو احسن تبعد عن منطقه الاسلام تستمر على المنافات واي خلفه الاسلام الصح فبنى بصنعاء كنيسة لم يرى مثلها في زمانها ثم كتب للنجاشي إني قد بنيت لك أيها الملك كنيسة لم يبن مثلها لمالك كان قبله ولست بمنتهن حتى أصرف إليها حج العرب فلما تحدثت العرب بكتاب أبرهة ذلك إلى النجاشي خرج رجل من كنانة فخرج حتى أتى الكنيسة فقعد فيها يعني أحدث فيها ثم خرج فلحق بأرضه يعني ايه اراد ان هذا الرجل العربي انه يعمل ردا عمليا على هذه الجريمه واحد عايز يعني يستبدل الكعبه المفرقه هذه الكنيسه فهذا رجل اعرابي عادي جدا ما كانش وراء لتنظيم ارهابي ولا ارهابات سياسيه هو اراد ان يعبر بطريقه عمليه فدخل الكنيسه وقضى فيها حاجتها وخرج يعني كان يريد يقول هذا هو ما تستحقه ان تكون مثل هذه الخلايا فاخبر بذلك ابرهة فقال من صنع هذا؟ قيل صنع هذا رجل من العرب من اهل هذا البيت الذي تخرج العرب اليه لمكه. لما سمع قولك اصبح اليها حد العرب. غضب فجاء فقعد فيها اي انها ليست لذلك باهل. فغضب عند ذلك ابراهيم وحلف لا يسيرن الى البيت حتى يهدمه. ثم امر الحدث فتهيأت وتجهزت ثم سار وخرج معه بالفيل. وسمعت بذلك العرب فاعظموه. وفضعوا به ورأوا جنازه حقا عليه حين سمعوا بأنه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرام فخرج إليه رجل كان من أطراف أهل اليمن وملوكه يقال له ذو نكر فدعا قوما ومن أجابهم من العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله الحرام وما يريد من هدمه وإخراجه فأجابه إلى ذلك من أجابه ثم عرض له فقاتله فهدم ذو نكر وأصحابه وأتي به أسيرا فلما أراد قتله قال له ابن نكر أيها الملك لا تقتلني فإنه عسى أن يكون بقائي معك خيرا لك من قتلي فتركه من القتل وحبسه عنده في وفاء وكان أبرهة رجلا حليما ثم مضى أبرهة على وجهه ذلك يريد ما خرج له حتى إذا كان بأرض قطعا عرض لفيل ابن حبيب القطعمي في قبيلة قطعم سهران ونائم ومن تبعهم من قبائل العرب فقاتله فهذا من أبرهة وأخذ له نسيل أسيرا فأتي به فلما هم بقتله قال له نسيل أيها الملك لا تقتلني فإني دليلك بأرض العرب وهاتان يدان لك على قبيلة قطعا سهران ونامي بالسماع والطاعة فقبل الكبيرة وخرج به معه يدله حتى إذا مر بالطائف خرج له مسعود ابن معتز الثقفي في جاره ثقيف، فقالوا له أيها النبي إنما نحن عبيد سامعون لك مطيعون، ليس عندنا لك خلاف، وليس بيتنا هذا البيت الذي تريد يعنون الله، إننا تريد البيت الذي بمكه، ونحن نبعث معك من يدلك عليه. فتجاوز عنه ولات بيت لهم بالطائف، كانوا يعظمونه نحو تعظيم الكعبه. فبعثوا معه ابا رغال، وما اكثر اباء رغال الان في زمننا. بعثوا معه ابا رغال يدله على الطريق الى مكه، فخرج ابرهه ومعه ابو رغال حتى انزله المغمد. فلما انزله به مات ابو رغال هناك، فرجلت قبره العرب، فهو القبر الذي يرجم الناس للمغمد، كلما مر به العرب كانوا يرجمون القبر تعبيرا عن ايه؟ عن هذا القائل الذي دل ابرهه على الطريق الى الكعبه. فلما نزل ابرهه في المغمد بعث رجلا من الحبشه يقال له الاسود ابن مكتوم على خير له حتى انتهى الى مكه. فساق اليه اموال اهل كهان من قريش وغيرها، واقام فيها 200 برير من عبد المطلب بن هاشم، وهو يومئذ كبير قريش وسيدها. فهم قريش وكنانة وهذيل ومن كان بذلك الحرم بقتالهم، ثم عرفوا انهم لا طاقة لهم به، فتركوا ذلك. وبعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكة، وقام يسل عن سيد أهل هذا البلد وشريفه. ثم قل له إن الملك يقول لك إني لم آتي لحربكم، إنما جئت لهدم هذا البيت، فإن لم تعرضوا لنا دونه بحرب فلا حاجة لي في دمائكم، فإذا هو لم يرد حربي فأتني به. فلما دخل حناطة أو حناطة مكة سأل من سيد قريش وشركها، فقيل له عبد المطلب ابن هاشم، فجاء فقال له ما أمر به أبرهة. فقال له عبد المطلب والله ما نريد حربة وما لنا بذلك من طاقة، هذا بيت الله الحرام وبيت خليله عليه السلام، أو كما قال، فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه، وإن يخلي بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه. فقال له حناطة فانطلق معي إليه فإنه قد أمرني أن آتيه بك. فانطلق معه عبد المطلب ومعه بعض بني حتى أتى العسكر، فسأل عن ذي مكة وكان له صديقا حتى دخل عليه وهو في مكة، فقال له يا ذا مكة هل عندك من غنائم فيما نزل بها؟ فقال له ذو مكة وما غناء رجل أسير بيدي ملك ينتظر أن يقتله غدوا أو عشيا، ما عندي غناء في شيء مما نزل به إلا أن أنيسا سائل فالفيل صديق لي، فسأرسل إليه وأوصيه بك وأعظم عليه حقك، وأسأله أن يستأذن لك على الملك فيكلمه بما بدا لك ويدفع لك عنده بخير إن قدر على ذلك. فقال حسبي. فبعث ذو نفر إلى أنيس فقال له إن عبد المطلب سيد قريش وصاحب عين مكة يطعم الناس بالسهم والوحوش في رؤوس الجبال، وقد أصاب له الملك 200 بعير، يعني بقدر المقدمة عن انه رجل كريم ومعطاء يمسك كثيرا، فهو يطعم الناس في السهول ويطعم الوحوش في رؤوس الجبال، فمن ثم يحتاج لهذه البعير يعني. وقد أصاب له الملك 200 بعير، فاستأذن له عليه وانفعه عنده بما استطاع، فقال افعل. فكلم أنيس أبرهة فقال له ايها الملك هذا سيد قريش بذلك يستأذن عليه وهو صاحب عين مكة، وهو يطعم الناس في السهل والوحوش في رؤوس الجبال، فأذن له عليه فليسلمك في حاجته. قال فأذن له أبرهة. قال وكان عبد المطلب أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم، فلما رآه أبرهة أجل وأعظم وأكرم عن أن يجلسه تحته، وكره أن تراه الحبشة يجلسه معه على سرير ملكه، فنزل أبرهة عن سريره فجلس على بساطه وأجلسه معه عليه إلى جنبه، ثم قال لترجمانه قل له ما حاجتك، فقال له ذلك الترجمان، فقال حاجتي ان يرد علي الملك 200 بعير اصابها لي. فلما قال له ذلك قال أبرهة لترجمانه قل له قد كنت اعجبتني حين رايتك، ثم قد جهدت فيك حين كلمتني، اتكلمني في 200 بعير اصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين ابائك، قد جئت لهدمك لا تكلمني فيه؟ قال له عبد المطلب إني أنا رب الإبل وإن البيت ربا فيمنعه. قال وما كان ليمتنع مني، والعياذ بالله، قال وما كان ربك يعني ليمتنع مني، لا ما يقدر عليك، والعياذ بالله. قال أنت وذاك. وكان فيما يزعم أهل العلم قد ذهب مع عبد المطلب إلى أبرهة حين بعث عليه حناطة يعمر ابن نفاسة سيد بن بكر وخويلد ابن وسلة سيد زيد، فعرضوا على أبرهة ثلث أموال كهانة على أن يرضى عنهم ولا يهدم البيت، فأبى عليه والله أعلم أكان ذلك أم لا. فرد أبرهة على عبد المطلب الإبل التي أصاب له، فلما انصرف عنه انصرف عبد المطلب إلى قريش فأخبره بالخبر وأمره بالخروج من مكة والتحرم في سعة الجبال والسعاب تخوفا عليهم من معرة الجيش. شؤون هذا الجيش انه قد ينزل عذاب فلا يصيب هؤلاء في مكة. ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده. فقال عبد المطلب وهو آخر بحلقة باب الكعبة لا هم إن العبد لمن رحله كالنار حالة لا يغلبن مصالبه ولحالهم عدوا لحالة إن كنت فارسهم فقد لتنا فأمر ما بدالك. ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعبة وانطلق هو ومن معه من قريش إلى ساعة الجبال فتحرموا فيها ينتظرون ما أبرها سائل بمكة إذا دخلها. فلما أصبح أبرها تهيأ لدخول مكة وهيأ أثيله وعبى جيشه. فأبرها مجمع لهدم البيت ثم الانصراف إلى اليمن. فلما وجهوا الفيل إلى مكة أقبل مسلم بن حبيب حتى قام إلى جنب الفيل فأخذ بأذنه فقال له اضرب فارجع راكبا من حيث جئت فإنك في بلد الله الحرام. ثم أرسل أذنه فبرك الفيل. الفيل رفض أن يتقدم في ذلك الجبل وضرب على الأرض. وخرج مسلم يكسب حتى أصعد في الجبل وضرب الفيل ليقوم فضرب رأسه ليقوم فأبى. فأدخلوا محاجن لهم في مراقه فبدعوه بها أي أدعوه ليقوم فأبى. فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول. ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك. ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك. ووجهوه إلى مكة فبرك. وأرقى الله تعالى طيرا من البحر أمثال الخطاطيف والفلاتان مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها حجر في القارب وحجران في رجلين أمثال الحمر والعدد لا تصيب منهم أحدا إلا هلك وليست لهم أقارب. وخرجوا هاربين يتبعون الطريق الذي منه جاءوا ويسألون عن نسيب ليدلهم على الطريق إلى اليمن. فقال نسيب حين رأى ما أنزل الله بهم من نسمته أين المخر والإله الطارد والأسرد المغلوب ليس الغالب. فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون بكل مهلك على كل منهل. وأصيب أبرهة في جسده فخرجوا به معهم يسقط أمله أمله كلما سقطت منه أمله أتبعتها منه مدة تمر أي تسيل قيحا ودمعا حتى قدم به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر كما مات حتى انصدع صدره عن قلبه إلى يزعمون. قال ابن اسحاق فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كان مما يعد الله على قريش من امته عليه وفضله ما رد عنهم من امر الحلف لبقاء امره ومدته. وقال تعالى الم ترى كيف فعل ربك لاصحاب الفيل الى اخر السوره. فلما رد الله الحبكة عن مكه واصابهم بما اصابهم به من النقمه اعظم العرب قريشا وقالوا اهل الله قاتل الله عنهم وكفاهم مؤلة عدوهم. فقالوا في ذلك أسعارا يذكرون فيها ما صنع الله بالحبشة وما رد عن قريش من سيفهم. ثم ساق القصائد في ذلك. أضيف أمر القصة إلى الفيل واشتهر الفيل يفتح به الفيل معهم للبطش والتكريم فإنه لو تم لقائديه كيدهم لكان الفيل يداهم العاملة وسهمهم النافذ. وذلك أن جبابرة البلاد التي يولد فيها الفيل يستخدمونه آلة ضبط وانتقام. يقول ربما ألقوا المكفوف عليه بين يديه فأعمل فيه نابة ولف عليه خرطومه وسالة ومثل به تمثيلا كان أشد ضبطا وتمثيلا إلى أهل. قال أيضا الخشني قصة أصحاب الفيل مشهورة وواقعة قريبة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهي إحدى آيات قدرة الله وأثر من سقطه على من اشترى عليه لهدم حرمه وإلهام الطيور والنصوص أقرب من إلهام الإنسان لكون المسلم كاملا. وتأثير الأحوال بخصية أرجاع الله تعالى فيها ليس من التنفع، ومن اطلع على عالم القدرة وكشف له حجاب الحكمة عرف يعني الحكمة في أمثال هذه الأشياء. وقد وقع في زماننا مثلها من استيلاء الفأر على مدينة أبي غرب وإفساد ذروعهم، يعني الكرام سلطت على مدينة أبي غرب هذه عجبنا عند ذلك فأر، هجمت الكرام على المدينة وأفساد الذروع، يقول ورجعوها في البرية إلى سقف زيتون، بدأ بعد ذلك بعد معدة المهمة إلى سقف نهر زيتون. كل واحد من الكرام أخذ خشبة من الأيت التي على سقف نهرها من الأيت الإنغام، يعني أخذ الخشبة وركب عليه وعبر فيها من النهر إلى الشاطئ الآخر. هذا ما يحكيه قتلي المحاصر في بلدي. فيعني بمناسبة يعني من جماعة أصحاب مدرسة العقلية الحديثة المدرسة المخرجة مدرسة الشيخ محمد عبد الأنياني ومن وافقهما في ضلالهما، يعني يأتون مثل هذا الإشاعة العادة، نتوقع منهم تفسيرهم المسؤول لمثل هذه الآيات ومثل هذه المعجزات، فيقولوا إن دي الحجارة السجين دي تنسيها وراء الكدري ورسيل الكدري كانت تنزل وتأمينهم مش عارف إيه آخر هذا الكلام. يعني أنت تبع يكون فيه معجزة تحصل في خطة كتير والله يحمي بها ليس ألم يتفصلوا أو لا، إلى قول في أول السورة ألم ترى كيف من الذي فعل ربك هذا فعل الله. فهل يعجب الله سبحانه وتعالى أن تجد هذه الأمور على ظاهر ما يخدمنا به وتأتي السيور مأمورة لأن تهلك هؤلاء الجنود؟ فهذا شيء يعني من ضلالتهم وانحرافهم وعدم استئمانهم على كتاب الله أن يفسروه. لا يؤمنون، الإنسان هو يقرأ لأهل المدرسة كما قلت في واحد يقود سيارة في طريق حافل بالمطبات العميقة، فدائما يتوقع الحاف يلدوه وهو يقرأ في كتبهم وفي يعني تفسيراتهم الضالة. واحد من رموز هذه المدرسة محمد فريد وجدي يقول في أحد المناسبات يستحب بهذا المنهج الأخير، يقول وقد لاحظ قراؤنا أننا نحرص فيما نكتبه في هذه السيرة على ألا نسرف في صرف كل حادثة إلى ناحية الإعجاب ما دام يمكن تعليلها بالأسباب العادية حتى ولو بسبب التكلف مسايرة لمذهب المبالغين في التثبت. وكان لهم موقف منكور من الأحاديث النبوية ومنهم خرج تحت عباءتهم كثير من الضالين والقرآنيين الذين يعني استنفذوا طاقة الدعوة وطاقة أهل العلم الرد عليهم وإبطال ضلالتهم. وإلى الآن هذه الفتنة تسلم رأسها المشير إلى الآخر، وإن كانوا لله الحمد يعني من بركات الدعوة السلفية عموما في العالم الإسلامي أنها حزمت المنطقة في الاستكان بهذه المدرسة المشؤومة الضالة المنحرفة التي صارت على خطى المعتزلة في تحديث العقل وتحسين العقل يعني في نصوص الشريعة ونصوص الوحي. فلا نريد أن نأخذ الآن على الموضوع، عن هذا الموضوع في غاية الأهمية ويستأهل أن يطلب الحقيقة بالكلام مفصل نرجو إن شاء الله إلى إن شاء الله سبحانه. يقول الإمام الماوردي في أعلام النمو آيات الملك باهرة وتواهيل النبوات قاهرة تجهد مبادئها بالعواقب فلا يلتبس فيها كذب بصدق ولا منتحل بالحق وبحسب قوتها وجسائها يكون ذكائرها وإن دارها. ولما دنا مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاطرت آيات نبوته وظهرت آيات بركته فكان من أعظمها سأنا وأظهرها برهانا وأشهرها عيانا وبيانا أصحاب الفيل. أنفذه النجاشي من أرض الحبشة في جمهور جيشه إلى مكة لقتل رجالها وسبي ضررها وهدم الكعبة. وآية الرسول في صفة الفيل أنه كان في زمانها حملا في بطن أمه في مكة صلى الله عليه وسلم، لأنه ولد بعد 50 يوما من الفيل. فكانت آياتهم في ذلك من وجهين، أحدهم أنهم لو غفروا لسبوا واسترقوا، فأهلكهم الله تعالى لصيانة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجري عليه السب حملا ووليدا. والثاني أنه لم يكن لقريش من التأله ما يستحقون به دفع أصحاب الفيل عنه، وهذا أمر مهم جدا. يعني أمر أهل قريش هم كانوا يستحقون أن ينزل عليهم عذاب لتركهم وكفرهم، وإن الله نظر إليه إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعذرهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فأفضل انتبه لهذا يعني أهل الرسولين في مكة هم أكثر ثلاثة أكثر إيه؟ العذاب بسبب الشرك الإهال في الشرك والظلام الذي كانوا غارقين فيه. فلم يكن هذا الأمر إكراما لهم هم، لكن هو إكرام لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان جليلا في ذلك الوقت عليه الصلاة والسلام. فهذا معنى مهم جدا. السبب الثاني أنه لم يكن لقريش من التأله توحيد العبادة ما يتحكم به دفع أصحاب الفيل عنهم، ولا هم أهل كتاب، لأنهم كانوا بين عابد القلم أو المتدين وثن أو قائم بالزندقة أو مانع من الرجعة ينكر بعض المشروع. ولكن لما أراد الله تعالى من ظهور الإسلام تأسيسا للنبوة وتعظيما للشعب وأن يجعلها قبلة للصلاة ومنسكا للحج، فمن أجل ذلك منع الله سبحانه وتعالى هذا الجيش عن الكعبة. طبعا يعني بعض الناس قد تتواكل ويقولوا بقى في البيت المقدس كمان يعني من بيت رب يحميه في القدس كمان بقى يعني اليهود لو هيهدوا بقى خلاص يعملوا يقولوا زي بعض المصاب ايه الفرق؟ كيف يرد على من يقول بهذا المنطق؟ لا هي مش ولا قوة، إننا كلنا شرعا يعني هذا الرجل هذا يعني عبد المصاب لما قال ذلك هل كان هناك دين وشريعة وأمر بالجهاد ودفاع عن المظلومين وكذا؟ ما كانت في شريعة لكن في قرآن، وإنما يعني الآن أصبح مثلثين بالصلاة، أما هذا الوقت فما كان في صلاة. ثم إن ربنا تعالى لم يكن ذلك إكراما لهؤلاء المشركين، وإنما كان من الرسول عليه السلام حماية لأمه ولآله أن يسترقوا ويسدوا وهو جليل. ثانيا كما يعني قلنا يعني أن هذا من أجل كما قلنا تعظيم البيت وإرهاصا بلاد الرسول عليه السلام، وإلا فهم ما كان عندهم من التأله والعبادة والتوحيد ما يحسون به أن يتقى الله عنه لم يكن إكراما له، وإنما كان من أجل بعثة الرسول عليه السلام. فكان هذا تمهيد لتأسيس النبوة وتعظيما للكعبة التي سوف تصبح خدمة هذا النبي عليه السلام وأيضا المناسك الحج تكون فيه. فكيف منع عن الكعبة قبل مطلبها خدمة ومن سكن فلم يمنع الحجاج من هديها بالجليل وقد طرق خدمة ومن سكن حتى أحرقها ونصب المنجليل عليها. قيل فعل الحجاج كان بعد استقرار الدين فاستغنى عن آيات تأسيسه، وأصحاب الفيل كانوا قبل ظهور النبوة فجعل المنع منها آية لتأسيس النبوة ومجيء الرسالة، على أن الرسول قد أنذر بهدمها فصار الهدم آية بعد أن كان المنع آية، لأن الرسول أكبر فوقع طبقا لما أكبر به عليه الصلاة والسلام. فلذلك اختلف حكمها في الحالين والله تعالى أعلم. ولما انتشر في العرب ما صنع الله تعالى بجيش الفيل تهيلوا الحرم وأعظموه وزادت حرمته في النفوس وزادت لقريش بالطاعة، فقالوا أهل الله قاتل الله عنهم فكفاهم كيد عدوهم فزادوهم تشريفا وتعظيما فصاروا أئمة ديانين وقادة مسموعين، فصار أصحاب الفيل مثلا في الغابرين، وكان شأن الفيل رابعا لكل له ودافعا لكل طار. وقد عاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن هجرته وبعد هجرته جماعه شاهدوا الفيل وطير الابابيل، منهم حكيم بن خزانه رضي الله عنه وحافظ بن عبد العزى ونوفل بن معاويه، كان كل واحد من هؤلاء عاش 120 سنه، منها 60 سنه في الجاهليه و60 سنه في الاسلام. وقد ورد في كثير من الاحاديث الصحيحه الاشاره الى نبأ الفيل، فقد روى البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم لما أصل يوم الحديبية على السنية التي تهبط به على قريش بركت ناقته فزجروها فألحت، فأراد الإنسان أن تتحرك ألحت ودخل، فقالوا خلأت القصواء أي إيه حرما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بطلق ولكن حادثها حادث الفيل، يعني هي مأمورة كما أمر الفيل لكن حدثها حادث الفيل، وهو فيه أضرهة الحدثين الذي جاء يكتب قرابا كعبة فحدث الله فيه فلم يدخل الحرم ورد رأسه راجعا من حيث جاء، يعني أن الله حدث ناقة النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الحديبية فلم تتقدم ولم تدخل الحرم لأنه أراد أن يدخل مكة للمسلمين. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسله والمؤمنين، وإن قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، ألا تنبلل الساجد الغائب. الحديث تكفيه سورة الفيل تكفيه مختصر جدا، لكن كل ضرب سورة الفيل سورة الفيل حتى إن من الناس من زعم أنهما سورة واحدة. لا، هي هما سورتان، لكن حيث المعنى في سورة الفيل. فسورة الفيل هي سورة 106 وهي مكية وعين الأربع، بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش. قال ابن سعد: إيلاف قريش يمكنهم الخروج إلى الشام في تجارتهم. يتم الإيلاف قصد على معاني عدة، فكررها ليبين أن المقصود بها معنى معين هنا. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الكفاية والصيد. فإيلاف قريش يمكنهم تعودهم على الخروج إلى الشام في تجارتهم، وكانت لهم خرجتان: خرجة في الفتاة وخرجة في الخير. وكانت العرب تقول: ألفت إنسا وآلفته إلها، في معنى واحد. والإلاف أيضا يكون للإنسان ألف من الإبل أو البقر أو الغنم أو غير ذلك، فيقال: آلف فلان إلافا. يقول سليم بن زيد: دعام يكون له المؤلفون، هذا المعين لنا المؤلفون. والإلاف أيضا أن يصير القوم ألفا، ألفا يعني إيه؟ يلتفتون. والإلاف أيضا أن يؤلف الشيء إلى الشيء، فألفه فيلزمه، يقال: ألفته إياه إلافا. والإلاف أيضا أن يصير ما دون الألف ألفا، يقال: ألفته إلافا. ولورود الإلاف بهذه المعاني ظهر سر إبداله بالمقيد منه على إطلاقه. ففي الأول كان مطلق لإلاف قريش، ثم قال: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، لأن الإيلاف تطلق على كذا معنى، فكأن الله أراد إليه نعيد أنه يقصد هنا إيلافهم رحلة الشتاء والصيف لا غير من المعاني، من معاني الإيلاف، أو إبراز هذا المعنى بالذات. يقول: ولوجود الإيلاف بهذه المعاني ظهر سر إبداله بالمقيد منه بعد إطلاقه مع ما في الإبهام ثم التفكير من التفخيم والتقريب. روى ابن جرير عن عكرمة قال: كانت قريش قد ألفوا بصرى واليمن يختلفون إلى هذه الكفاء وإلى تلك في الصيف. فعن ابن زيد قال: كانت لهم رحلتان، الصيف إلى الشام والكفاء إلى اليمن في التجارة. إذا كان الكفاء امتنع الشام منهم لمكان البحر، وكانت رحلتهم في الكفاء إلى اليمن، عن ابن عباس قال: كانوا يسكتون بمكة ويخلفون بالصيف، والأكثرون على الأول. والنفس قوله تعالى: للإيلاف متعلق بقوله: فليعبدوا رب هذا البيت، يعني فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، أي فليعبدوا لأجل إيلافهم الرحلتين. ونقرت الفاء لما في الكلام لله نفسه، إلى المعنى أن نعم الله تعالى عليهم غير محصورة، فإن لم يعبدوا لسائر نعمه فليعبدوا لهذه النعمة الجليلة. والبيت هو الكعبة المشرفة الذي أطعمهم من جوع، أي جوع شديد كانوا فيه قبل الرحلتين. فمن هنا فاعلين الذي أطعمهم من جوع، يعني بسبب الجوع، أي أنعم عليهم وأطعمهم لإزالة الجوع عنهم، أو أنها بدلية الذي أطعمهم من جوع. وآمنهم من خوف، أي مما يخاف منه من لم يكن من أهل الحرم من الغارات والحروب والقتال والأمور التي كانت العرب يخاف بعضها من بعض. قال ابن زيد: كانت العرب يغير بعضها على بعض ويسبي بعضها بعضا، فأمنوا من ذلك لمكان الحرم. وقرأ: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجب إليه ثمرات كل شيء. ونظيره أيضا قوله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. وقد زعم بعض الناس أن اللام في الإيلاف متعلق بما قبله، الكلام الذي يرعى للقاطني أن الإيلاف متعلق بإيه؟ هل يعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش، لأجل أنه امتن عليه بنعمة نتائج الرحلتين. واضح؟ بعض الناس قالوا: اللام هنا لإيلاف قريش متعلقة بإيه؟ بما قبلها، فجعله كعصف مأكول لإيلاف قريش، يعني هذه النعمة التي صلى الله عليه بها من إهلاك أصحاب الفيل من أجل إيلاف قريش. فلابد في هذه الحالة من التأويل: أهلكهم الله ولم يصلي هؤلاء أصحاب الفيل على أهل حرمه ليبقوا على ما كانوا عليه من إيلات قريش، أو أهلك من خطبهم يعتبر الناس ولا يسترق عليهم أحد فيتم لهم الأمن في الإقامة وفي السفر أو أنها لا ملعاقبة. يقول القاتل ولا يخفى ما فيه ما يتكلم، ولذا قال ابن جرير في رده: وأما القول الذي قاله من حكينا قوله إنه من صلة قوله فجعله عرض المأكول، فإن ذلك لو كان كذلك لوجب أن يكون لإله بعض ألم ترى وألا تكون سورة منفصلة. ابن جرير لا يرضى هذا التفسير، يقول جمعناه لكل سورتين منفصلتين ولكن في تعلم، وفي إجماع جميع المسلمين على أنهما سورتان تامتان كل واحدة منهما منفصلة عن الأخرى، ما يبين عن فساد القول الذي قاله من قال ذلك. ولو كان قوله لإيلاف قريش صلة قوله تجعلهم كعصف المأكول لم تكن ألم ترى تامة حتى توصف بقوله لإيلاف قريش، لأن الكلام لا يتم إلا بانقضاء الخبر الذي ذكر. فلو كان يعني معناها أن أهلك ما أصحاب الفيل لأجل إيلاف قريش إذا كانت تقرأ يا إيه ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش إلى فيه مسافة الشتاء والصيف. طبعا لكن الإجماع على أنهما سورة ثانية منفصلة، وغير بعض العلماء حتى لو كان يعني مع أن الجميع مقر بأنهما سورة منفصلة، لكن لا يوجد مانع من تناسب المعاني بين السورتين خاصة لتجاوزهما، لأنهما سورتان متجاوزتان، فمعروف أن هناك قد يكون لك تناسب بين بعض السور، هذا معروف يعني وعلم كل المعلوم القرآن يحتاج إلى هذا الحد. خلق إلى هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. وهي السورة التابعة بعد المئات من سور القرآن الكريم، وهي مدارية في قول الجنود وآلها 70 آية، وتسمى سورة المعول وسورة أربعين وسورة الدين وسورة الكريم وسورة اليسين. أما مناسبتها لما قبلها فلما ذكر الله تعالى في سورة قريش قول تعالى النبي أطعمه من جوع، ذكر هنا ذم من لم يحض على طعام المسكين، ولما قال هناك فليعبدوا رب هذا البيت ذكر هنا من انتهى عن هذه العبادة أو عن الصلاة لله. ولما عبد سبحانه وتعالى نعمه على قريش وكانوا لا يؤمنون بالبعث والجزاء أتبع امتنانه عليهم بتهديدهم بالجزاء وتخويفهم من عذابه، فقال عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين، أي بالحساب والعقاب. فهذا استفهام أريد به تشويق التابع إلى تعرف المكذب، من هو هذا الذي يكذب بالدين، أرأيت الذي يكذب بالدين. فهذا الاستفهام أريد به تشويق التابع إلى تعرف المكذب الذي يصيغ له الكلام، وأن ذلك مما يجب على المتدين ليختلف عنه وعن فعله. وأيضا في الاستفهام مبالغة في التعجيل من حائل لقولك أرأيت فلانا ماذا ارتكب لأي شيء عرض مكة كذا، وفي كلام حد والمعنى أرأيت الذي يكذب بالدين أم يصيب هو أم مخطئ، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصلح لهذا الخطاب، أي أرأيت يا عاقل هذا الذي يكذب بالدين بعد ظهور الملائكة ووجود السجائر هيفعل ذلك لا لغرض، فكيف يجيب المعاقل ذر العقوبة الأبدية إلى نفسه من غير غرض أو لأجل الدنيا؟ فكيف يجيب العاقل أن يبيع الكثير الباقي في المسجد الكريم؟ وقلت في من أزل هذا فيه فأرأيت الذي يكذب بالدين، فالقول الأول من هذا الصباح يعني شخص بشخص معين، وذكروا ألفاظا أو ذكروا ألفاظا، فمنها أنه نزل في العرب ابن وائل التبري وكان يوسف بن الجمع بين التنفيذ ليوم القيامة والانتهاء إلى الأعمال الصالحة. وقيل رجل من المنافقين جمع بين الظلم والمراءة، وقيل الوليد بن المغيرة، وقيل أبو جهل، وقيل عمرو بن عائشة، وقيل نزلت في أبي سفيان، وكان ينحر في كل أسبوع الجمرين. فطلب منه اليتيم شيئا فقرأ أبو جعفر فأنزل الله هذه السورة. فالله أعلم بالحقيقة في ذلك. أما القول الثاني فهو إن هذا الخطاب عام أو هذا الأمر عام في كل من كان مكذبا بيوم الدين، وذلك لأن إحجام الإنسان على الطاعات وإحجامه عن المكروهات إنما يكون للرغبة في الثواب والرغبة في العقاب. فإذا كان منكرا للقيامة لم يترك شيئا من المنتهيات والنجاة، فثبت أن إنكار القيامة كالأصل في جميع أنواع الكفر والمعاصي. أن هذا أمر يعني مشروع جدا، فالإيمان في اليوم الآخر ينعكس على ظروف الإنسان في هذه الدنيا. فالذي يكذب الدين لا نتوقع منه إلا كل كفر، لأنه لا يخاف الله ولا يؤمن بجانب الآية. فرأيت الذي يكذب بالدين أي بثواب الله وعقابه فلا يطيعه في أمره ونهيه عز وجل. وفي الدين أربعة أقوال: الأول أنه حكم الله عز وجل، والثاني أنه الكتاب، والثالث أنه الجزاء، والرابع أنه القرآن. وهذا هو قول أكثر الذكرين: إن الدين المراد به الكتاب والجزاء. قالوا وحمله على هذا الوجه أولى، لأن من ينكر الإسلام قد يأتي بالأفعال الحميدة ويحترم عن مقابلها إذا كان مقرا بالقيامة. يعني حتى الذي لو قلنا إن الدين هو حب الله أو إن الدين هو الإسلام أو الدين هو القرآن، يمكن أن يكون شخص يؤمن باليوم الآخر وأن هناك بعث ويكون حساب ولا يكون مقيما. لكن هذا الإيمان بالحساب في اليوم الآخر ينعكس على ذنوب الدنيا بأن يفعل اليتيم والمسكين وكذا وكذا من الأعمال التي يريد بها الإنسان في اليوم الآخر، وإن كان هناك لأنه غير مسلم طبعا لا يمكن أن ينجو، لكن الشاهد أن حتى الكافر كان يؤمن بالحساب فإنه ينعكس هذا على يعني ذنوب يده، وقد يأتي بأفعال حميدة ويحترم عن مقابة الأفعال ما دام مستقرا بالقيامة. والبعض أما المقدم على كل قبيح من غير المبالاة فليس هو إلا المنكر للبعث والقيامة، فيقول الله تبارك وتعالى: وإن الدين لواسع، فيقول عز وجل: وما أدراك ما يوم الدين. فإذا الدين هنا يراد به الحساب والجزاء. فرأيت الذي يكذب بالدين هذا ذلك الذي يدعو اليتيم. الكاف في جواب الفرد مقدر، اي ان تهملت او طلبت فذلك الذي يدعو اليتيم، او ان لم تعرف هذا الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. وقرات فذلك الذي يدعو اليتيم بالتكفير، قرأها علي بن حجر وابو رجاء واليماني، اي يترك اليتيم لا يحسن اليه ولا يكون، فذلك الذي يدع ان يتركه واليتيم ولا يحسن اليه فذلك الذي يدعو اليتيم. وقد تكون انت عاطفه على الذي يكذب، فرايت الذي يكذب الدين ف يعني وايضا يدعو اليتيم. اما يدعو فمعناها يدفع دفعا بعنف وجفوة، يدعو أن يدفع دفعا بعنف وجفوة، أي وجفوة أن يدفع اليتيم عن حقه دفعا شديدا يأخذ ماله. وقال قتادة: أي يقهره ويظلمه. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم مدعا. وقال ابن كثير يقول تعالى: أرأيت يا محمد الذي يكذب الدين وهو المعاد والجزاء والثواب، فذلك الذي يدعو اليتيم، اي هو الذي يقهر اليتيم ويظلمه حقه ولا يحسن اليه. وقال ابن الجوزي: وقد كان لا يورثون الصغير، وحين يدفع اليتيم ابعادا له لانه لا يرجو ثواب اطعامه. فقوله الجليل الذي يمع الجليل ولاحظ هنا ان الله سبحانه وتعالى وضع اسم الاشاره موضع الضمير فرايت الذي يجلد الدين لم يقل فهو الذي يدعو اليتيم قال كذلك الذي يدعو اليتيم كان في استعمال الاسم الاشاره مكان الضمير دلاله على التحكيم كذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين لا يحض يعني لا يحض يعني لا يحض ولا يقع في احد من اهله وغير ظلم لانه الانكار على افعال المسكين والفرد خلفه بل يقبل بفعله الا الاغنياء لاغاثه البؤساء ولا يحب على طعامه في يعني هو لا يفعله ولا يحبه بطعامه لان المكلم بالجزاء كما اخبرنا الكفر هو او التكذيب بالجزاء هو راس هذه او الاصل وسبب هذه الذنوب كذلك الذي يدعو اليتيم لانه يكلم الدين فلنحمد من لا يؤمن اليوم في واحده فكذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحب على طعام المسكين كما قال تعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وفي قراءه ابي عمرو كلا بل لا يكرمون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين والمسكين هو الفقير الذي لا شيء له يقوم باوله وكفايته ومثله ايضا قوله تعالى انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين إذا هذا السلوك هو عدم الحظ لا هو يفعل ولا يحض الآخرين على طعام المسكين هذا إنما هو الثمرة البليغة أو الثمرة الخبيثة التي ينتجها الكفر بالله أو الكفر بالكتاب والنبوة إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين ليس الذم عاما حتى يتناول من تركه عجزا ولكن لهم كانوا يدخلون ويعتذرون لأنفسهم واضح فممكن الإنسان يترك الحظ لأنه عاجز عن الحظ أو عاجز عن إطعام المسكين أو اليتيم لكن الذنب هنا في هؤلاء الذين كانوا يبخلون ويعتذرون لأنفسهم ويقولون أن نفعهم من لو يشاء الله أطعمه فنفعهم يجب الخبر في مصادرة الشرع فالشرع يؤمر بصيام الإطعام وهم يبخلون فيحتاجون للخبر من إبطال الشرع هنوزع مالي وشاء الله وأطعمه واضح فطبعا هذا من جهلهم يعني أنهم يقول يحتاجون للقدر لهذا لأن الله طبعا هذا في هذا الحق هنوزع مالي وشاء الله وأطعمه صحيح لو شاء الله أن يطعمه وأطعمه لكن هذا قدر والقدر لا يحتاج في مواجهة الطاقة واضح وإنما كان ينبغي أن ينصروا أن الله سبحانه وتعالى يعني إذا قدر إطعام المسكين فإنه يفكر ذلك أسبابا من هذه الأسباب التي شرعها لكي توفر إطعام المسكين أنه أمر الأغنياء بالصدق على الفقراء هذه أحد الأسباب التي تكون التي تتهيأ طعام هؤلاء المساكين فإذا كان فإذا يكون معنى الكلام لا يفعلونه إن قدروا ولا يحثون عليه إن عزموه فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين في حالة القدرة لا يفعل في حالة العصر وعدم الاستطاعة فإنه لا يحض ولا يخالف غيره معنا ذلك يعني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله وقال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى لان الشريعه الاسلاميه حينما تولد شيئا فانها تلزمه على الخالق وايضا تلزمه بطريقه اخرى على غير الخالق فيجب على الخالق ان يفعل ويجب على غير الخالق ان يحب الخالق يحرر الخالق يحرر المسلمين فكذلك هنا من يستطيع فعليه ان يحرر المستطيع كي يسدد رزاق الله وعن معمد بن سيرين رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تراحمهم وتواسلهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه فدعا له سائر الجسد للحمى والسهر. وهذا الحديث متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه مع بعض ثم ثبت بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاءه رجل يسأل وقال حالا أقبل علينا يوجهي فقال سأوم فلتؤذن وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وهذا الحديث متفق عليه. استعوا فلتؤذن يعني استعوا يشدكم الله على الشفاعة وإن لم تقبل. استعوا فلتؤذن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن ينبههم إلى أنه ينبغي أن يكونوا أسبابا في حصول الخير، لأن الشفاعة معناها أن يتوقف من أجل صلاح حاجة الخلق. واضح؟ اشفعوا فلتؤذروا. وهو يقول يعني إن كان ممكن أنا مباشرة أقضي حاجة في الخلق، لكن يبحث عن قضائها كي يفتح باب أن يشفع أحد. واضح؟ يشفع أحد لديه عليه الصلاة والسلام قضاء حاجة في الخلق، فبالتالي يتاب هذا الشافع ويندفع المشروع له. واضح؟ هذا اشفعوا فلتؤذروا يعني يجبكم الله على الشفاعة حتى لو لم تقبل الشفاعة، حتى لو لم تقبل فإن الإنسان يتابه على ذلك. ومن يشفع الشفاعة الحسنة لم يكن له نصيب منها. ولم يقل من يشفع شفاعة الحسنة. انتظر